الشمس تشرق في ليالينا تكسودنا شهوة وتلحينا كالشمس تشرق في ليالينا تكسودنا شهوة وتلحينا تدنو كوجه البدر في ألق فتشيع نورا في نوادينا تشيع نورا في نوادينا خنساء خنساء خنساء تباخ في فلسطين فلسطين فلسطين تسقي عطاش بني الحمى شهدا وتجرع الأعداء غسلينا غسلينا وحليها تشيع نورا في نوادينا تدنو كوجه البدر في ألق فتشيع نورا في نوادينا خنساء خنساء خنساء تباخ في فلسطين فلسطين فلسطين حملت سلاحا بين كفيها كفيها وببطنها حملت قرابينا قرابينا وضعت صلاحا شب منتصبا منتصبا إذ أرضعته العز والدينا والدينا حملت سلاحا بين كفيها كفيها وببطنها حملت قرابينا قرابينا منتصبا إذ أرضعته العز والدينا والدينا ها قد عاد اليوم حطينا ها قد عاد اليوم حطينا خنساء خنساء خنساء تبعث في فلسطين فلسطين فلسطين يا زهرة فاحت بوادينا وادينا ما جاوزت في العمر عشرين يا زهرة فاحت بوادينا وادينا ما جاوزت في العمر عشرين يا زهرة فاحت بوادينا خنساء في فلسطين فلسطين فلسطين.